أبو ثور منها جعلها، الضمير في جعلها يعود على إيه؟ أحسنت، جعلها أي تكبيرة الإحرام الإمام مالك والمزني وهو من أصحاب الشافعي وأبو ثور منها، جعلها من السبعة، إذن يكبر ستة غير تكبيرة الإحرام على قول هؤلاء المباركين الأئمة، خلافا للمذهب المعتمد أنها سبعة غير تكبيرة الإحرام. انتهينا من هذا الفرع، وضعنا نقطة، فرع آخر، ولو كبر وشك في أيها أحرم بها جعلها الأخيرة وأعاد التكبير احتياطا. هذا يحدث كثيرا عند من يصلي العيد إماما بالناس، كبر وشك في أيها أحرم بها جعلها الأخيرة وأعاد التكبير احتياطا. بعد ما كبر كما تكبيرة الإحرام وكبر بعدها تكبيرات العيد ثلاثة أربعة خمسة، قال أنا لا أدري هل نويت صلاة العيد مع أول تكبيرة ولا مع الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، شك في أيها كانت تكبيرة الإحرام. قال مرة أخرى ولو كبر يعني عدة تكبيرات وشك في أيها أحرم بها أيها كانت تكبيرة الإحرام جعلها الأخيرة. يعني لو كبر مثلا أربع تكبيرات وشك هل هو نوى مع الأولى أو مع الثانية أو مع الثالثة أو الرابعة جعلها مع الرابعة وأهمل الثلاثة الأولى وبدأ تبعا جديدا. ولو كبر وشك في أيها أحرم بها جعلها الأخيرة، جعل تكبيرة الإحرام هي الأخيرة وأعاد التكبير بعد هذه التكبيرة الأخيرة احتياطا، لأنه لو كانت الأولى هي تكبيرة الإحرام فلا يضر أنه بدل ما كبر سبعة كبر عشرة، لا يضر، بخلاف ما لو شك هل أحرم بواحدة منها أو لا فإنه يستأنف الصلاة إذ الأصل عدم الإحرام. فرع آخر يقول لي أنا كبرت، أنا إمام الصلاة أو بصلي العيد منفردا وكبرت أربعة تكبيرات أو خمسة أو ما شابه، لكني شككت هل أصلا أحرمت أو لا، هل نويت مع أحدها الإحرام بصلاة العيد أو لا. فرع الأول يتكلم أنه متيقن الإحرام ويشك في هل صادف التكبير الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، هل صادف النية تكبير الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، يبقى هو متيقن من الإحرام مع نية الإحرام، متيقن من هذه النية لكن يشك في مصادفتها لأي تكبيرة من التكبيرات التي كبرها. الفرع الثاني يتكلم على الشك في أصل النية، هل نوى أصلا أو لا، فيقول بخلاف ما لو شك هل أحرم بواحدة منها أو لا، مش أولا أو لا، ماذا يفعل بقى؟ قال فإنه يستأنف الصلاة، يعني يبدأ من جديد، يهمل هذا الذي فعله كله، كبر عشر تكبيرات خمسة مية أقل أكثر يهمله كأن لم يكن ويستأنف الصلاة من جديد. لماذا؟ ما الدليل؟ إذ التعليلية، إذ الأصل عدم الإحرام، لأننا قلنا قبل ذلك أنك تستصحب ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، القاعدة المضطردة الأصل بقاء ما كان على ما كان. الآن أنا أشك هل أحرمت بالعيد أو لم أحرم، فقبل الشك ماذا كان؟ كان في إحرام ولا كان في غير إحرام؟ قبل الشك كان في إحرام ولا ما كانش في إحرام؟ لم يكن هناك إحرام، نبقي هذا، نستصحب هذا، استصحاب ما كان وإبقائه، لأنه هو اليقين، اليقين أني لم أصلي وشككت هل أوقعت نية أو لا، خلاص ألغي هذا الشك لأن الشك لا يعود على اليقين بالبطلان، أستصحب هذا اليقين بأني لم أصلي وأستأنف الصلاة، يعني أحرم من جديد وأعقد نية جديدة. سؤال، يعني ارفع صوتك. لما أكيد يعني التكبيرة الأخيرة هي التكبيرة الإيرانية. في أي فرع، الأول ولا الثاني؟ الأول. الأول. هذه التكبيرة الإيرانية تكون عنية، يعني كبرت ثم نويت. ممكن. يعني جاي. هو ده بشكل. هو قالوا الشك، أتاه الشك يا إبراهيم، أتاه الشك. هو الفرع يفترض هذا أنه شك أحرم مع أيها الفرع. يسير هنا يطلعون في السنة الناس يقطع الصلاة وسنصلي من جديد. يسأل أخونا علي بيقول في الحال في الفرع الثاني إذا شك هل أحرم بأحدها أو لا ماذا يفعل؟ هو إمام ويصلي خلفه الناس وكبروا معه ثم طرأ عليه الشك. إمام موسوس زي البعض كده، فماذا يفعل وقد دخل في الصلاة وكبر وراءه الناس وقد عقدوا نية الصلاة، فماذا يفعل؟ خلاص لابد أن يخرج نصر، يستخلف غيره لأن هناك من نوى خلفه نية صحيحة يستخلف غيره، كأنه نابه شيء أفسد صلاته. لكن هذا لو كان يصلي وحده يستأنف الصلاة من جديد. خلاص. طب النفرد هو الحلق هو شك وأني واحد، فلو خليها مثلا ربع تكبير، في واحد مأموم كبر معاه واتم بيه في التكبير، نفس الشيء يستخلف. هو أول ما يشك يستخلف. نتكلم عن هنا عن الفرادة. حتى في الفرع الأول إذا شك هل صادفت النية التكبيرة الأولى ولا الأخيرة ولا الوسطى، يستخلف حتى لا يفسد صلاة الذين خلفه، ويدخل بقى مأموما مع الناس ويستأنف من جديد إذا أراد ذلك. نعم. لو جاء تكبيرة قاطعة أو الصف الأولاني يبدأ يكمل التكبيرات لا ضرر في أنه يزيد، لا ضرر في الزيادة، الضرر في النقصان في عدم الإتيان بالسنة، لكنه لو لم يأتي بها أصلا لا يضر. قال ثم يتعود، بعد ما انتهى من التكبيرات يتعود، عطف بثم ليشير إلى أن الترتيب مطلوب. الأول يكبر الإحرام ثم يستفتح ثم يكبر سبعا في الركعة الأولى ثم يتعود، وهذا الترتيب مطلوب، والدليل عليه التعبير بثم. تسمعني الأخيرات؟ تسمعني؟ ولو تعوذ قبله ولو عمدا كبر، لأنه لا يفوت بالتعوذ بخلاف ما لو تعوذ قبل الافتتاح. مرة أخرى، ولو تعوذ قبله قبل التكبير ولو عمدا كبر، يعني لا يترك التكبير إذا أراد أن يأتي بالسنة، لأنه الضمير يعود على التكبير. لأنه لا يفوت بالتعود، الضمير يعود على التكبير، صح؟ لأنه يعني التكبير لا يفوت بالتعود، يعني لو بدأ فكبر تكبيرة الإحرام ثم استفتح سبحانك اللهم وبحمدك أو وجهت وجهي، وبدلا من أن يكبر استعاذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا أراد أن يأتي بالتكبير لا بأس أن يأتي به لأنه لا يفوت بالتعود، بخلاف ما لو تعوذ قبل الافتتاح. لو تعوذ قبل الافتتاح لا يأتي به، لأنه بعد التعوذ لا يكون مفتتحا، لأنه بعد التعوذ لا يكون مفتتحا. إذا أتى بالتعوذ قبل الافتتاح لا يأتي بالاستفتاح. قلنا هذا الكلام أمس وقديما كمان قلنا إذا أراد أن يستفتح يأتي بالاستفتاح قبل التعوذ، إذا أتى بالتعوذ قبل الافتتاح ولو خطأ خلاص سقط الاستفتاح، ذهب محله، ذهب محله، لأنه لا يسمى استفتاحا. استفتاحا إنما سمي استفتاحا لأنه قبل كل شيء، فإذا تعوذ قبل الاستفتاح سقط الاستفتاح، لكن لو تعوذ قبل التكبير لم يسقط التكبير، لأنه يجوز له أن يأتي به ولو قبل. عرفنا أمس أن حتى عند الأحناف التكبير بعد القراءة فلا بأس، لا يضر يعني. نعم يا شيخ، لو تعود خطأ من قبل الافتتاح ثم أدرك ثم تعود مرة أخرى بعد الافتتاح يلغي. لو تعود خطأ لا يتم الافتتاح أصلا، لو يعني أعتبر كأنه لم يكن، مفيش حاجة اسمها أعتبر ليس هذا محله، هو الافتتاح الذي أتى به كأنه لم يكن، ليس هذا محله، لا يسن له ولا يشرع أن يأتي بالافتتاح. قال ولو ترك التكبير ولو سهوا وقرأ وإن لم يتم فاتحته فات التكبير. عندنا معاشر الشافعية لا يأتي بالتكبير لو بدأ في القراءة، لو ترك التكبير ولو سهوا وقرأ حتى ولو لم يتم الفاتحة فاته التكبير، يبقى محله عند الشافعية قبل القراءة فلا يتداركه لا في الأولى ولا في الثانية. وكذا يقال فيما لو ترك تكبير الخطبة حتى شرع في أركانها، نفس هذا الفرع يأتي في تكبير الخطبة الآتي إن شاء الله تعالى، لأننا سنعرف أنه في خطبة العيد يستفتح خطبتيه بالتكبير أيضا، لكنه إذا بدأ في الخطبة وأركان الخطبة حتى ولو سهوا قبل التكبير فاته التكبير. يبقى عند الشافعية محل التكبير قبل القراءة للنص، حديث الترمذي الذي قرأناه قبل القراءة، يبقى محله قبل القراءة حتى ولو كان قبل التعوذ، قبل الاستفتاح، لكن لو بدأ وشرع في القراءة حتى ولو لم يتم الفاتحة، ولو شرع في الخطبة حتى ولو لم يتمها سقط محل التكبير للنص في حديث الترمذي. قال ويقرأ الفاتحة. قال المحشي كان الأولى أن يقول ثم يقرأ الفاتحة ليأتي بالترتيب، ليشير إلى الترتيب بين التعوذ وقراءة الفاتحة كسابقه ولاحقه، كما أنه مشى على هذا، يكبر للإحرام ثم يستفتح ثم يكبر ثم يقرأ، كان الأولى أن يقول ثم يقرأ الفاتحة، لا يستخدم الواو لأن الواو لمطلق الجمع، لا نحن نريد هنا الترتيب، ترتيب مطلوب، ترتيب مشروع، لأننا عرفنا أننا لو بدأنا في الفاتحة ساقط التكبير. ثم يقرأ بعدها سورة قاف، وفي نسخة قاف بلا بين قوسين سورة، وفي نسخة قاف بلا بين قوسين سورة، يعني في نسخة أخرى من هذا الكتاب أو من هذا الشرح، شرح ابن قاسم، قال ثم يقرأ قاف، اللي معانا ثم يقرأ سورة قاف. طيب قال وهو بالسكون على الحكاية للتي في القرآن، إبا معنى الكلام وهو بالسكون، إبا هو ده يعود إلى إيه محمد بن العبد، قاف أحسنت فتح الله عليه، وهو أي قاف وهو، لماذا لم يقل هي، لماذا قال هو ولم يقل هي، حرف قاف يعني والتي السورة، يقول وهو بالسكون على الحكاية التي في القرآن، يبقى يجوز على أنه حرف ويجوز على أنه اسم السورة، والتي مذكر والحرف مذكر، وهو أي الحرف أو وهو أي اسم السورة بالسكون، يعني عندما تقرأ تقول يقرأ بعدها سورة قاف، لا تقول قاف سورة قاف مضاف مضاف، لا تقول سورة قاف بالسكون، يبقى كأن قاف هنا مضاف إليه مجرور وعلامة الجر كسرة مقدرة منع من ظهورها سكون الحكاية. ها مرة أخرى، قاف مضاف إليه، سورة مضاف وقاف مضاف إليه، مجرور وعلامة الجر كسرة مقدرة منع من ظهورها سكون الحكاية، لأننا نحكي ما في سورة قاف. قاف عندما نقرأها في القرآن الكريم نقول إيه؟ قاف والقرآن المجيد ضاقف عليها بالسكون، لا تحركها لا بفتحة ولا بضمة ولا بكسرة، حتى لو وصلتها بما بعدها قاف والقرآن المجيد. إذن هي في السورة الكريمة عليها سكون، فنحكي هذا السكون، نقلد هذا السكون فنقول سورة قاف، لا نقول سورة قاف مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، لا كسرة محضرة منع من ظهورها سكون الحكاية يا أيها السارح السرحان. قال وهو بالسكون على الحكاية للتي في القرآن. معك مفتاح يا علامة، أنت جئت في وقتك، أنت جئت متأخرا، أنا عمال أرفع صوتي بقالي نص ساعة. طيب قال وهو بالسكون على الحكاية التي في القرآن أو بالفتح، الله، أو بالفتح منع الصرف لعلامات والتأنيث. إذا أردت أن لا تحكي لك أن تجعلها مضافا إليه لكن ليس موضوعا بالكسرة، للمجروب بالفتحة لعلامة فرعية. سبب الجر بالفتحة أنها ممنوعة من الصرف. ما سبب المنع من الصرف؟ العلمية والتأنيث، العلمية لأنه علم على السورة الكريمة، اسم لهذه السورة الكريمة، والتأنيث لأنها سورة، لأنها سورة يبقى علم مؤنث، فاجتمع فيه علتان، علة لفظية وعلة معنوية سببتا المنع من الصرف. يبقى سورة قاف أو سورة قافة. قال فإن لم يقرأها أي سورة قاف فسبح، فسورة سبح يعني سبح اسم ربك الأعلى، سورة سبح. زاد القليوبي على ما في الرملي وابن حجر وغيرهما فسورة الكافرون، فسورة الكافرون يعني إذا لم يقرأ قاف يقرأ سبح اسم ربك الأعلى. فإذا لم يقرأ سبح اسم ربك الأعلى أراد الاختصار بأن المأمومين سيضربونه، يقرأ بإيه؟ بالكافرين، سورة الكافرون. يبقى زاد القليوبي، زاد القليوبي ده محشي على شرح المحلي، شرح المحلي على المنهاج، حش عليه القليوبي وعميرة رحمهم الله ورحم الله الجميع. زاد القليوبي على ما في الرمل، شرح الرمل على المنهاج اللي هو تحف، اللي هو نهاية المحتاج، وابن حجر اللي هو تحفة المحتاج وغيرهما فسورة الكافرين. وأقره المحشي، المحشي اللي هو البرماوي يا محمد، كل محمد المحشي اللي هو البرماوي، أقره المحشي. طيب ويقرأ ذلك وإن أما بغير محصورين، ويقرأ ذلك قاف قاف طويلة، يقرأ قاف الطويلة دي المعة وإن أما بغير محصورين، يعني لا يشترط أن يكونوا محصورين، لأن هناك الجماعة يشترط إذا أردت التطويل أيها الإمام أن يكون بقوم محصورين راضين بالتطويل. إذا أردت أن تطول بالناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا من معاذ رضي الله عنه عندما طول بالناس، فقال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيه الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صليت لنفسك فطول، فصل كما شئت أو طول ما شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالتطويل للأئمة منهي عنه، حرام، إلا إذا صلى بقوم محصورين راضين بالتطويل. وهنا قال صلي بقاف وخف طويلة أو يعني وسط، قال لا هذا فعل النبي، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التطويل ويأتي به، فهذا ليس تطويلا لأن النبي فعله وهو قد نهى عن التطويل، فهذا مقدار لا يعد تطويلا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ عندما طول طول قرأ بالبقرة، فلا يعد هذا تطويلا. نعم يا سيدي. أو لأن الحقيقة هذا لأن هذه المسارة تقرأ إلى كل عام، المسارة العيد فقال وإن أما بغير محصول، بس إنما في غير هذا تكون طويلة. أنا أقصد لأجل المناسبة يعني. لا هو ليس طويلا بالنسبة إلى الذي فعله معه. أما قاف وحدها لأنها يقرأ بأطول منها في الفجر. الفجر تصلى كل يوم مش مرة في العام. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر كان يصلي بالستين إلى المئة. وقاف أقل من مئة بالكثير. خلاص؟ لأنها من المفصل. طيب. قال ما هو قاف بقى؟ قاف والقرآن المجيد ما قاف؟ قال وقاف جبل محيط بالدنيا من زبرجد كما نقله الواحدي المفسر عن أكثر المفسرين أو تفسير آخر لقاف أو فاتحة السورة كما قاله مجاهد. يعني مجاهد يقول أن هذه الحروف المقطعة هي مجرد فواتح للسور كأنه يستفتح بعض السور بأشياء يلفت بها الانتباه. وبعضهم قال أنها أسماء لله عز وجل وبعضهم قال أنها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال هي حروف تبين أن هذا الكتاب العزيز مجموع من أمثال هذه الحروف. فهل من شخص أو من جماعة تستطيع أن تنشئ من هذه الحروف مثل هذا القرآن العجيب يعني للتحدي. وبعضهم قال إن النقاف بالذات لها معنى وصاد بالذات لها معنى إلى آخر ما هنالك. فقاف في أحد التفسيرات هو تفسير يعني ثبت بطلانه لأنه ليس منقولا عن السلف ليس منقولا عن الحديث ولا عن حتى عن الأقوام السابقين. لا هو اجتهاد ثبت بطلانه. جبل محيط بالدنيا من زبرجد ولا يوجد جبل حول الدنيا لا من زبرجد ولا من غيره. قال جهرا يقرأ قاف جهرا رغم أنه يصلي في وقت الضحى والأصل أنها صلاة نهارية فتكون سرا لا العيد يكون جهرا. جهرا راجع لجميع ما قبله ما عدا التعوذ ما عدا التعوذ والتعوذ يجوز هذا وذاك. ودعاء الافتتاح حتى التكبير فيجهر به كما مر سواء كانت أداء أو قضاء ليلا أو نهارا. مر علينا هذا أنه أن القضاء يحكي الأداء والأداء يكون جهرا فالقضاء أيضا يكون جهرا. يبقى يجهر في التكبير ويجهر في الفاتحة بالبسملة عند الشافعية طبعا كل هذا ولكنهم يسروا التعوذ والافتتاح. الافتتاح يكون سرا والتعوذ يكون سرا والتكبير والقرآن يكون جهرا. قال ويكبر في الثانية خمسا في الركعة الثانية يكبر خمسا طبعا خلاف تكبير الانتقال وتكبير الركوع ويصعد أو يقوم من السجود الركعة الأولى بما يسمى تكبيرة الانتقال الله أكبر تكبيرة القيام ثم يبدأ في خمسة سوى هذه التكبيرة طبعا ويقرأ الفاتحة والسورة ثم يكبر للركوع. قال يجري هنا جميع ما تقدم قريبا في الركعة الأولى أنها يسن أن تكون تكبيرات متفرقة وكل تكبيرة في نفس وأنه يجوز أن يجمعها في نفس واحد إلى آخر الأحكام التي أخذناها الآن قبل قليل. قال سوى تكبيرة القيام إذا خمسا سوى تكبيرة القيام أي وسوى تكبيرة الركوع فتصير فبهما تصير سبعا. نعم من الخمسة قال وسورة اقتربت يقرأ مع الفاتحة سورة اقتربت اقتربت الساعة وانشق القمر أي قربت الساعة جدا اقتربت الساعة جدا. فإن لم يقرأها فهل أتاك فإن لم يقرأها فهل أتاك يعني إن لم يقرأ سورة القمر يقرأ سورة هل أتاك حديث الغاشية. زاد القليوبي على الرملي وابن حجر وغيرهما فسورة الإخلاص إذا لم يقرأ بالغاشية يأتي بالإخلاص وتابعه المحشي. مجمعة يكبرون خمسة في نفسهم أثناء التعود. أثناء التعود جهرا راجع لجميع ما قبله كما مر في نظيره ويخطب. نقرأ في الخارج كلام الشارح عن الخطبة. هل من سؤال؟ مفيش سؤال الحمد لله. قال ويخطب ندبا بعدهما أي ركعتين خطبتين يكبر ابتداء الأولى تسعا ولاء. ولاء يعني بعضها خلف بعض بلا فاصل، يعني فيها موالاة لا يفصل بينها بفاصل كبير. ويكبر في ابتداء الثانية سبعا، في ابتداء الثانية اللي هي الايه الركعة الثانية يكبر في ابتداء الثانية. الثانية اللي هي ايه الركعة الثانية ولا الثانية اللي هي ايه يكبر في ابتداء الثانية؟ ايه هي الثانية يعني السنة الثانية ولا الأسبوع ولا ايه يعني الركعة الثانية؟ انت لا الذي امامك ابتداء الثانية. ايه هي الثانية؟ تفهمني؟ انت تفهمني ولا لا تفهمني؟ ولا عشان ما ليس معك الكتاب؟ ها والله تأكد؟ انت عارف انت علامة بين عليك. الخطبة الثانية يا ايها النائمون، الخطبة الثانية ما ايه اللي حصل الآن؟ انتهينا من الصلاة الآن حتى الخطبة يا يا يا مالكي يا جاسوس. طيب قال ويكبر في ابتداء الثانية سبعا ولاء ولو فصل بينهما بتحميد وتهليل وثناء كان حسنا. لو فصل بينهما بتحميد أو تهليل وثناء كان حسنا. طيب أنا عندي بينهما النسخة القديمة مش معانا أصلا، فيعني أبقوا هذا إلى أن نأتي بالنسخة القديمة. نقرأ كلام الشارح المحشي عفوا في الداخل. قال ويخطب أي من يصلي جماعة من الذكور ولو مسافرين، فلا خطبة لمنفرد ولا لجماعة النساء إلا أن يخطب لهن ذكر. فلو قامت واحدة منهن ووعظتهن فلا بأس. موعظة مش خطبة بقى بالأركان التي ستأتي وبالسنن التي فيها التكبير، لا مجرد موعظة ما فيش مانع. لكن إذا صلى النساء أو فلا خطبة لهن. أو المنفرد صلى وحده لا يخطب طبعا في نفسه. قال ويندب للخطيب أن يجلس قبل الخطبة للاستراحة لا للأذان. هناك الإمام في الجمعة كان يصعد المنبر يسلم على الناس، يجلس على الدرجة التي يجلس عليها ينتظر الأذان ثم يبدأ في الخطبة. هنا لا ليس هناك أذان فيجلس للاستراحة لا للأذان. بعد ما ينتهي من الصلاة لا يقوم مباشرة إلى الخطبة كما يفعل الكثيرون، بل يجلس أولا ثم يقوم. ويندب للخطيب أن يجلس قبل الخطبة للاستراحة لا للأذان، لأنه لا أذان لها لا أذان للصلاة. ويستحب أن يعلمهم أحكام الفطرة في عيد الفطر وأحكام الأضحية في الأضحى. ويستحب أن يعلمهم أحكام الفطرة في صلاة الفطر في صلاة عيد الفطر وأحكام الأضحية في صلاة عيد الأضحى. يعلمهم أحكام الفطرة. يعني إيه الفطرة؟ أنت يعني إيه الفطرة؟ تسمعني وتفهمني يفهمني؟ أبابا كده كده فاهمة؟ أحكام الفطرة يعني الفطرة حضرتك. نعم حضرتك زكاة الفطرة أحسن، صدقة الفطرة. أحكام الفطرة يعني صدقة الفطرة. يبقى يندب طبعا، هذا ليس واجبا لكنه لمناسبة الحال لكل مقام. لكل مقام مقام. يطلع عبد الصلاة واللي ما طلعها واللي ما يعرفش الحكم. واحد زي حياتي كده مش فاهم، فراح بيجلس في الخطبة وما طلعش صورة الخطبة، لم يخرج صدقة الفطر، مش يحتاج إلى من ينبهه أنه عليه أن يخرج صدقة الفطر قبل المغرب. عندنا معاشر الشافعية صدقة الفطر لو لم تخرج قبل الصلاة لم تصل، يجب عليه أن يؤديها إلى مغرب هذا اليوم. خلاص محلها إلى المغرب مش إلى الصلاة، الشافعية إلى المغرب مش إلى مش إلى الصلاة، إلى المغرب عند الشافعي. وحتى لو أخر عن المغرب يوم العيد لا تصل، لأنها دين تصل دين يجب عليه أن يؤديها، لكنها لا تكون لها ثواب الزكاة، لكنها لا تسقط لأنها دين. يعلمني هذا، أريد الخطيب أن يعلمني هذه الأحكام. ومن يكلمهم في إيه طيب؟ مش يكلمهم في إيه؟ هذا واجب الوقت لكل مقام. محدش بيتكلم. وصلنا إلى قال ويعلمهم، ويستحب أن يعلمهم أحكام الفطرة في عيد الفطر وأحكام الأضحية في الأضحى، سن الأضحية على من توزع، كيف تطبخ إلى آخر ذلك. ومن دخل والإمام، نعم يا شيخ سامح ماذا تريد مني؟ لا أذن لها كتلة، لا أذن للصلاة ولا أذن للخطبة. والخطبة في خطبة من خطب المسلمين لها أذان وناس؟ يعني هنا خطب المسلمين التسعة التي تعلمناها هل لأحدها خطبة أذان؟ هو صنف قال ويستحب أن يجلس قبل أن يجلس قبل الاستراحة. أرجوك ترد علي. أرجوك لا ترد لا, علي. لا لا يبقى ما الداعي لهذا السؤال أصلا؟ الداعي في إن هو الصلاة انتهى خلاص. قال ويستحب أن يجلس قبل الاستراحة لا للصلاة لأنها لا أذان لها، لا للخطبة لا للأذان عفوا، لأنها لا أذان لها، لا أذان لها للصلاة. الصلاة هي التي يؤذن لها مش الخطبة التي يؤذن. حتى لو استهدت الصلاة في النهاية المشروع الأذان جمع الناس للصلاة. انتهينا إلى أين؟ ومن دخل والإمام يخطب، والإمام يخطب حال جملة حالية والواو والحال. ومن دخل والإمام يخطب فإن كانوا بالصحراء جلس ليستمع ما لم يخش خروج وقت العيد وإلا صلاه، وإن كانوا بالمسجد صلاه مع التحية كما قاله الزيادي. نعم قلنا صلاة العيد من الشمس إلى الزوال، من طلوع الشمس إلى الزوال. مرة أخرى ومن دخل والإمام يخطب، الإمام يخطب فين أيها النائم؟ إما في المسجد أو في الصحراء خارج المسجد، فلو حالتان لا ثالث لهما، إلى في المسجد خارج المسجد، مسجد لا تحية، خارج المسجد ليس لا تحية. فإن دخل والإمام يخطب يعني لم يحضر الصلاة، دخل والإمام يخطب يعني لم يحضر الصلاة، ماذا يفعل؟ يصلي ولا يستمع الخطبة؟ قال يستمع الخطبة إلا لو خشي أن يخرج وقت الصلاة، كأن كان الإمام صلى متأخرا قبل الزوال بقليل وبدأ يخطب، فلو ظل المأموم أو هذا الذي جاء متأخرا يستمع الخطبة ربما يخرج وقت الصلاة بدخول وقت الظهر الزوال. لا الآن يصلي بقى، لا يستمع الخطبة ويصلي حتى يأتي بالصلاة. أما لو كان في المسجد فيصلي العيد وفي طيات صلاة العيد تأتي التحية، لأن التحية تحصل بأي صلاة، مفروضة مفروضة فائتة مقضية إلى آخره. نعم يا سيدنا صلى هذه الصلاة، صلاه أي العيد، صلاه أي العيد. إذا نقرأ الفرع مرة أخرى. ومن دخل والإمام يخطب فإن كان فإن ثالث تفريع، لأنه حالتان إما في المسجد وإما في الصحراء خارج المسجد. فإن كانوا فللتفريع في الصحراء جلس يستمع ما لم يخش خروج الوقت، خروج وقت العيد، وإلا صلاه أقرب مكان. وإن كانوا بالمسجد الحالة الثانية صلاه أي العيد مع التحية كما قاله الزيادي، يعني كأنه يتحي المسجد بصلاة العيد في سؤال إلى هنا؟ مفيش. الحمد لله. محمد زين العابدين بن علي. وإلا يعني وإلا. ويخطب بعدهما قوله بعدهما، فلو خطب قبلهما بطلت الخطبة، يعني لا يعتد بها. كالراتبة بعد الفريضة إذا قدمت فيعيدها ولو بعد خروج الوقت. نقرأ مرة أخرى، بعدهما فلو خطب قبلهما بطلت الخطبة، يعني لم يعتد بها. قال كالراتبة بعد الفريضة إذا قدمت. الكاف هنا ما معناها؟ الكاف ما معناها؟ نعم قياس. تشبيه وتشبيه كثير، بس هنا أقصد القياس، تشبيه القياس قياسا على. الكاف هنا كأنه اختصار لقوله قياسا على، كأنه قال قياسا على الراتبة إذا صلاها بعد الفريضة. الراتبة القبلية، راتبة يعني سنة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، القبلية إذا صليتها بعد الفريضة. عفوا أنا أسف. الراتبة البعدية إذا صليتها قبل الفريضة لا اعتداد بها وتأتي بها بعد الفريضة. يعني مثلا سنة سنة المغرب البعدية أو سنة العشاء البعدية، راتبة العشاء وراتبة المغرب إذا صليتها قبل المغرب أو قبل العشاء لا يعتد بها، لأن محلها بعد المغرب بعد العشاء، لا يعتد بما فعلته قبل الصلاة وتعيدها بعد الصلاة مرة أخرى. كذلك الخطبة محلها بعد الصلاة، فلو خطبت قبل الصلاة لا اعتداد بذلك وتأتي بها بعد الصلاة، ولو كانت بعد خروج الوقت، ولو كانت بعد دخول وقت الظهر بعد الزوال. الوقت اللي هو من طلوع الشمس إلى الزوال ده محل الصلاة، فلو صليت وانتهيت بصلاتك إلى الزوال ولم تخطب بعد اخطب ولو بعد الزوال لا بأس. إذا الفرع يقول فلو خطب قبلهما بطلت الخطبة كالراتبة بعد الفريضة، قياسا على الراتبة بعد الفريضة، قياسا على الراتبة البعدية إذا صليتها قبل الفريضة، إذا قدمت يعني صليتها قبل الفريضة، فيعيدها الخطبة ولو بعد خروج الوقت، يعني ولو بعد الزواج. في سؤال؟ سؤالك يا سامي. من أين تعتبر القياس اللي هو هو القياس هنا بس يعني مش لازم يكون في كل حاجة، لو أنا بقول فريضة ولا كده، ولكن بالنسبة لو كل حاجة القياس في كل حاجة يبقى فرع، يبقاش قياس. الفرع إذا شابه الأصل في كل شيء يبقى ليس قياسا. الفرع إذا شابه الأصل في كل شيء يبقى لا يكون قياسا، يبقى فرع من الفروع، يبقى فرع أحد فروع الأصل. يعني الخمر حرام لأنه مسلم، فيقولون في كتب الأصول للتدريج فقط، لتدريج الطلب على القياس، يقاس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار في كل، فيحرم النبيذ كما يحرم الخمر. نقيس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار فنعطي للنبيذ حكم الخمر لأنه حرام. هذا المسألة، هذا الشيء الذي يضربونه مجرد تدريب الذهن للطلاب، وإلا فالنبيذ أحد فروع الخمر. إذا لا نحتاج أن نقيس النبيذ على الخمر أصلا، لأنه بالنص، النبيذ محرم بالنص لا بالخيار. النبيذ يسكر، ما أذكر قليله فكثيره حرام، النبيذ يسكر، فلماذا تقيس النبيذ أصلا على الخمر؟ هو أحد أنواع الخمر، النبيذ يشابه الخمر من كل وجه، فلذلك هو لا يقاس على الخمر، وإنما هذا يفعلونه من أجل تدريب الطلاب فقط، باجتماع كل الفروع، كل أدوات القياس في هذا الفرع، في هذا المثل المضروب. شو من الركبة ممكن أقضيها بعد فترة أخرى؟ خطبتين يخطب بعدهما خطبتين، أي خطبتين جمعة في الأركان لا في الشروط. الأركان، أركان خطبة الجمعة إيه يا علامة أنت وهو؟ أركان خطبة الجمعة أنت يا علامة، نعم. ما فيش بدء، ما عندناش بدء احنا. تخطب الجمعة خمسة لا يشترط فيها الترتيب عشان نكون نبدأ. خمسة اذكرها سردا كده: الحمد، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، علم نصف نصف. نعم، لا أعيدها مرة أخرى، أعيد الحمد، الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قراءة آية والوصية بالتقوى. نعم، الدعاء للمؤمنين. طيب، هذه أركان خطبة الجمعة، وهي أيضا أركان خطبة العيد، خطبتي العيد. لكن الشروط لا تتفقان. لماذا؟ قال: فإنها لا تشترط هنا بل تستحب. شروط خطبة الجمعة، ما هي شروط خطبة الجمعة؟ نعم، شروط خطبة الجمعة كم شرطا أصلا التي ذكرها في الكتاب؟ إن لله وإن إليه راجعون. نعم، اثنى عشر شرطا، اثنى عشر شرطا تستطيع أن تذكر منها شيئا وتأخذ جائزة شيئا تأخذ جائزة، يعني أكثر من النصف، يعني سبعة ثمانية تسعة عشرة. جلسة بين الخطبتين. بس يا محمد، جلسة بين الخطبتين كمان تشرطين كده؟ لا، شرط واحد. الجلسة بين الخطبتين، ها، محمد، ها، الاسماع، الاسماع والسماع، والسماع، ستر العورة، ستر العورة، كونها بالعربية، كونها بالعربية. الجلسة بين الخطبتين قلنا، الجلسة حاجة ثانية. شعبات محمد، ما اسماع 40 خلاص تماما. الموالاة بين كلمات، بين كلمة الأركان وبين الخطبتين، ها، وبين الخطبتين والصلاة. لا، كان شروط الصلاة طهارة من الحدث، والطهارة في المكان، والثوب، طهارة الثوب والبدن، كل ده واحد. وأن يخطب واقفا قائما إلا من عاجز. إيه كمان؟ ايوه، ضع وجهك في الكتاب. شوف صدري متاخر. اين المذاكره؟ ان الله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وفي روايه واخلف لي، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي بهمز القتل، وفي روايه بهمز الوصل واخلف لي، كلاهما معنا، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي واخلف لي خيرا منها. نعم، وقت الظهر، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. امين. ايه اللي انت فالح فيه؟ طيب، يبقى هنا قال الشروط هنا ليست شروطا بل مستحبه فقط. يعني كونها شرطا يعني لا تقوم الخطبه الا بها، لكن هنا مستحبه، يعني لو لم ياتي بها صحه الخطبه. يعني لو خطب العيد بالاندونيسيه جاز، بالمالويه جاز، لكن لو خطب الجمعة بالملوية لم يجوز. قال: خطبتين أي كخطبتين الجمعة في الأركان لا في الشروط، فإنها أي الشروط لا تشترط هنا، فإنها اللي هي شروط الجمعة، يعني شروط خطبتين الجمعة لا تشترط هنا بل تستحب، إلا استثناء الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية، إلا الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية وكون الخطيب ذكرا. وبهذه الأربعة شروط تشترط في خطبة العيد، يبقى حتى العربية تشترط. يبقى أنا أخطأت لما قلت يجوز الملوية في العيد، لا يجوز الملوية ولا غيرها من غير العربية. طيب، في سؤال إلى هنا. قال: ولا بد أن يقصد الجنوب القراءة في الآية ليعتد بها ركنا وإن حرم عليه. ولا بد أن يقصد الجنب القراءة في الآية ليعتد بها ركنا وإن حرم عليه. قال لنا أن أركان الجمعة خطبة الجمعة تأتي هنا في العيد في خطبتي العيد، ومن ضمن أركان خطبتي الجمعة قراءة آية من القرآن. فقال لا بد أن، فإذا أتى الخطيب وهو جنب في حال الجنابة خطب العيد وهو جنب، فإذا أراد أن يأتي بالخطبة وبأركانها لابد أن يقصد الآية، لا يقصد الآية على أنها ذكر، لا على أنها آية من القرآن الكريم. طب هو يحرم عليه أن يقرأ القرآن وهو جنب، خلاص يبقى عليه أن يأتي حتى يأتي بالخطبة أن يأتي بالآية وإن حرم عليه ذلك إذا أراد أن يعتد بها ركنا. هذا سؤال البعض، هل ممكن أن يصلي الخطيب وهو جنب، أن يقصد الخطيب وهو جنب؟ نعم. متطور هذا؟ إذا كان في الصحراء. إذا كان في الصحراء. لا، الخطيب الخطبة خطبة العيد تكون في الصحراء. كيف؟ شمال الصحراء يعني؟ ربما يكون المسجد. كان المسجد لا تقيمة. إيه الفرق بين الصحراء والمسجد هنا؟ يعني المسجد له حرمة يعني. المسجد له حرمة والقرآن ليس له حرمة. لا ما حد. في المسجد لو قرمة يعني ايه؟ الصحراء كامل الصحراء كامل. طب وبعدين؟ طب وبعدين؟ وبعدين؟ كل الكلام ده غلط، كل ما تقولونه خطأ. لا لا لا يسرعوا علاقة بالصحراء ولا بالبيداء ولا بغير موقف. وقوش فأنه الجنوب يقول لك الجنوب يقصد كذا وإن حرم عليه اكتشف ايه بقى؟ ما يشترطش، وهو لم يشترط هذا. لكن بنسأل السؤال يا محمد يا علامة، بنسأل هل يتصور ان الخطيب يخطب وهو جنب، يخطب العيد وهو جنب؟ ده لسه مصلي، صلى ثم خطب، فكيف يخطب وهو جنب؟ كيف يعني يتصور؟ يعني السؤال يتصور؟ لا يتصور. لا يتصور، يقول لك هو لا يتصور، مفيش مانع. لا يأتي الفرع، لو كان ناسين لا يأتي الفرع. يقول أنت جنب، وإذا أردت أن تأتي، هو يعلم أنه جنب، وإذا أردت أن تأتي بالركن إيتي به ولو ارتكبت حراما. لا يكون حراما عليك لأنك تقرأ القرآن وأنت جنب، لكنك لا تأتي بالركن إلا وأنت جنب. نعم. قلت أن أهل المرض أن يقرأ ويحرم عليها أن يقرأ، أن تقرأ القرآن وهي حائض أو جنب. بس فالقرآن يمكن أن يقرأ بنية الذكر فلا يحرم على الجنب. وهنا لابد أن يقصد القرآن حتى يعتد به ركنا. ليس مقصودا أن الذكر المشابه للآية كمثلا حسبي الله ونعم الوكيل أو لا إله إلا أنت، مش مقصود السورة بعينها يعني على إطلاق حتى لو سورة كاملة، أو حتى لو القرآن كله بإذن الله. إيه المشكلة؟ تقرأ القرآن بنية ذكر الله، سورة في ذكر الله. إيه المشكلة معانا؟ مش أي مشكلة. هو الذي جعله يقرأ أصلا أصلا آية الخطبة، يعني الخطبة مستلزمة لأقرار آية. مش قلنا أركان الجمعة هي أركان خطبة الجمعة هي أركان خطبة الآية؟ وعدينا أركان خطبة الجمعة ومنها قراءة آية. استنى بس لما نشوفها فوق. بيسألني سامح بيقول لي إيه، ما الذي يجعلنا نقرأ آية في الخطبة؟ رد عليه. رد. أحد أركان خطبة العيد، لأن أركان خطبة الجمعة هي أركان خطبة العيد. ماشي علامة. نعم. ايه الفرق يعني من نية الذكر ومن نية القرآن؟ القرآن قرآن والذكر ايه الفرق؟ سؤال عظيم جدا، سؤال وجيه جدا. ايه الفرق بين القرآن والذكر؟ القرآن قرآن والذكر ذكر. الصلاة على النبي صلاة على النبي. طب يعني هو صحيح الجنب ان هو يقرأ القرآن يعني لقراءة القرآن فأنا لما أقرأني يعني عندنا في المعاشرة الشافعية إذا أردت أن ترد الإمام تفتح على الإمام إذا أخطأ في القرآن لا بد أن تنوي القرآن. لو لم تنوي القرآنية وأنت ترد الإمام تبطل صلاتك، يعني هذا يكون كلام من كلام البشر، بأن نويت الذكر فقط أو أطلقت، لا بد أن تنوي القرآن. يتصور في الآية الكريمة زي ما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، دعاء ذكر وقرآن في نفس الوقت. فقد تقرأ حسبنا الله ونعم الوكيل تعني الذكر، وقد تقرأ حسبنا الله ونعم الوكيل وتعني القرآن. وصلنا إلى يكبر في الابتداء الأولى، لو قال ويفتتح الأولى بالتكبير إلى آخره لكان أولى. لماذا؟ لماذا هو أولى؟ قال لأن عبارته توهم أن التكبير جزء من الخطبة. يكبر في الابتداء الأولى، والحقيقة أن التكبير ليس من الخطبة، التكبير ده مقدمة أو بين يدي الخطبة قبل الخطبة. يكبر في ابتداء الأولى كأن التكبير جزء من الأولى، والحقيقة أنه خارج عن الخطبة أصلا. قال وليس كذلك، بل هو مقدمة لها خارج عنها، ولا ينافي ذلك افتتاح هذه. يعني قلنا يفتتحها بالتكبير هذا لا يضر، لأن الشيء قد يفتتح بما ليس منه، ضابط أو ضابط بسيط ضع تحته خطة، الشيء قد يفتتح بما ليس منه. افتتحت العام الدراسي بالذهاب إلى الأسكندرية، ما علاقة الذهاب إلى الأسكندرية بالعام الدراسي هنا في القاهرة مثلا؟ يعني إذا الذهاب إلى الأسكندرية ليس له علاقة بالعام الدراسي، لا مانع، هو ده الذي يقوله، الشيء قد يفتتح بما ليس منه. أنت ترى أن هذا الكتاب وكثير من كتب القديمة تضع الهمزة الشيء على الياء، وهذا خطأ، لكن الشيء همزتها على السطر، همزة الشيء على السطر، لأن الشيء قد يفتتح بما ليس منه. قال ويفوت التكبير، في دي خطأ، وإذا فتحنا الكتاب القديم إن شاء الله نصحح هذا الخطأ، لكن ليس لها موضع هنا. ويفوت التكبير بالشروع في أركان الخطبة كما قرره الشيخ الطوخي. إذا شرع في أركان الخطبة فات التكبير، هذا مر معنا الآن عندما كنا نتكلم في الصلاة، إذا شرعت في الفاتحة ولو لم تتمها فات التكبير، وهنا إذا شرعت في الخطبة ولو لم تتمها فات التكبير. بس المهم أن تشرع في أركان الخطبة، هناك إذا شرعت في الفاتحة والفاتحة ركن، هنا إذا شرعت في أركان الخطبة. أما إذا بدأت الخطبة بما ليس ركنا ثم انتبهت وأردت أن تأتي بالتكبير لا مانع، لأنك لم تبدأ في أركان الخطبة بعد، فإذا بدأت في أي ركن من أركان الخطبة فات التكبير. قوله تسعا فهي مشبهة بالركعة الأولى، فإنه يكبر فيها سبعا، يبقى في الخطبة هيكبر تسعا تشبيها بالركعة الأولى، لأن في الركعة الأولى يكبر سبعا مع تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع تصير تسعة. قال فهي مشبهة بالركعة الأولى فإنه يكبر فيها، أي في الركعة الأولى، سبعا مع تكبيرة الإحرام والركوع، فجملتها تسعة، فجملتها تسع. إيه تسعة دي بقى؟ إيه النصب ده عشان إيه بقى؟ فجملتها ايه رايك يا علامة؟ يا علامة انت علامة اللي على الكرسي، ايه رايك في الموضوع في الكلام ده؟ سألنا فيها الشيخ محمد الله يسلمك. فجملتها تسع كما مر. قوله ولاء اي وافرادا، ولاء يعني فيها موالاة لا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، وإفرادا، فالولاء سنة في هذه التكبيرات، فلا تفريع، فلا يطيل الفصل بين كل تكبيرتين، وكذا الإفراد سنة، سنة دي من عندي يعني، وكذا الإفراد حكمه أنه سنة، فلا يقرن تفريع، فلا يقرن بين سنتين أو أكثر، فلو قرن لا يضر لأنه سنة، بل يكبر واحدة واحدة يرد الأحسن يعني. فلو تخلل ذكر بين كل تكبيرتين أو قرن بينهما جاز كما قاله الرملي. سورة الله أكبر كده مفيش موالاة لا مفصلش الموالاة أن لا يقل بينها قتل كبير الله أكبر وينتظر بقى يقرأ آية الكرسي ولا يقرأ مثلا سورة كذا من السورة القوية ثم يأتي بقى الله أكبر سبكين مفيش موالاة. ويكبر في ابتداء الثانية إلى آخره كان الأولى أن يقول ويفتتح الثانية بالتكبير إلى آخره كما مر. سبعا يكبر في ابتداء الثانية، الثانية اللي هي إيه؟ الخطبة الثانية. سبعا فهي مشبهة بالركعة الثانية فإنه يكبر فيها أي في الركعة الثانية. خمسا مع تكبيرة القيام والركوع فجملتها سبع الله أكبر سبع هي علامة فجملتها سبع كما مر صح كده بالرفع خبر خبر أبيض خبر هيكون ايه يعني جملتها سبع هيكون ايه فعل وفاعل يعني الجملة يما اسمية عبد الهادي يما فعلية عبد الهادي انقذني هؤلاء الطلبة يا عبد الهادي يقول لي ده خبر ده ولا ايه جملتها سبع هيكون ايه يعني يا جملة اسمية يا جملة فعلية وهنا مفيش معانا فعل يبقى جملة اسمية وجملة اسمية يعني ايه يا محمد مبتدا وخبر اروح منكم فين انا اين اذهب لازم نعم بالنسبه للافتتاح بداية التكبير في الأولى والثانية التكبير طب حضرتك إن شاء الله تفهم في كل خطب وكان يبتدي بالحمد صحيح ده مش من الخطبة يا أخي الحبيب احنا قلنا الحمد هيأتي بعدين مش أركان الخطبة دي قلنا دي بين مقدمة بين يدي الخطبة قلنا دي مش من الخطبة ولاء أي وإفرادا كما مر في نظيره الخطبة الأولى ولو فصل بينهما إلى آخره كان عليه أن يقدم هذه العبارة العبارة بتقول إيه ولو فصل بينهما بتحميد وتهليل وثناء كان حسنا قال كان حقه أو كان عليه أن يقدم هذه العبارة قبل قوله ويخطب لأن هذا إنما هو في تكبير الصلاة كما مر لا في تكبير الخطبة الذي قاله الشارح ولو فصل بينهما بتحميد وتهليل وثناء كان حسنا هذا محله ليس في تكبير الخطبة هذا محله في تكبير الصلاة ماشي إلا أن يجاب بين شرطتين جملة اعتراضية على بعد إجابة بعيدة يعني نريد أن نتمحل للشارح ونصحح عبارته ولكن تصحيح يعني ضعيف جدا على بعد يعني صعب يعني عبارة لا يمكن بالكاد يمكن تصحيحه إلا أن يجاب على بعد لأن المراد بالحسن هنا الجواز كما سبق عن الرملي أنه يجوز حتى في الخطبة أن تفصل بين التكبيرتين يجوز لكنه ليس حسنا يجوز لكنه ليس حسنا ليس لكن هناك في الصلاة تكبيرات يحسن أن تفصل بين التكبيرتين بل فرق إيه؟ الفرق أن الفصل بين التكبيرات في الصلاة مندوب مسنون حسن في ثواب أما في الخطبة الفصل بين التكبيرات جائز لكنه ليس حسنا جائز والأفضل عدم عدم الفصل لهذا الذكر قال والمقصود نفي الضرر بالفصل والمقصود نفي الضرر بالفصل يعني يقصد بالحسن هنا أنه لا يضر قال والتكبير نقرأ في الخارج لو سمحتم كلام الشارح الذي يقسم فيه التكبير إلى مرسل ومقيد فيقول والتكبير على قسمين مرسل هو ما لا يكون عقب صلاة ومقيد وهو ما يكون عقبها وبدأ المصنف بالأول فقال ويكبر ندبا كل من ذكر وأنثى وحاضر ومسافر في المنازل والطرق والمساجد والأسواق من غروب الشمس من ليلة العيد أي عيد الفطر ويستمر هذا التكبير إلى أن يدخل الإمام في الصلاة للعيد، ولا يسن التكبير ليلة عيد الفطر عقب الصلوات، ولكن النووي في الأشكال اختار أنه سنة. ثم شرع في التكبير المقيد فقال: ويكبر في عيد الأضحى خلف الصلوات المفروضات من مؤدات وفائدة وكذا خلف راتبة ونفل مطلق وصلاة جنازة من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. نعود إلى كلام المحشي. والتكبير قوله والتكبير أي الخارج عن الصلاة والخطبة. أخذنا تكبيرا في الصلاة وأخذنا تكبيرا في الخطبة، والآن تكبير خارج عن كليهما على قسمين، أي مشتمل على قسمين، ولو حذف على بين قوسين فكان أخطر. لو حذف كلمة على فقال التكبير قسم، قسمان علامة صح، التكبير قسمان مبتدا وخبر. لو قال التكبير قسمان ولم يستخدم كلمة على ما الحاجة إليها؟ لا حاجة إليها، لكان أفضل. ولو حذف كلمة على لكان أخطر. والتكبير على قسمين، مرسل أي مطلق عن التقييد بكونه عقب الصلوات وهو في عيد الفطر، وهو أي المرسل في عيد الفطر أفضل منه في عيد الأضحى. لماذا؟ قال للنص عليه في قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم في سورة البقرة بعد الكلام على الصيام، قال ولتكبروا الله على ما هداكم، فكأن هذه دليل التكبير. هذه الآية أو هذا الجزء من الآية الكريمة دليل التكبير المرسل، لأنه لم يقيده بصلاة. يكبر ليلة العيد بعد غروب شمس آخر أيام رمضان إلى دخول الإمام للصلاة. مرة أخرى، مرسل أي مطلق عن كونه، عن التقييد بكونه عقب الصلوات، وهو أي المرسل في عيد الفطر أفضل منه في عيد الأضحى. لماذا؟ قال النص عليه اللي هو تكبير عيد الفطر، لأنه جاء في سورة البقرة بعد آيات الصيام، إذن هو خاص بعيد الفطر. للنص عليه في قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله عدة رمضان. والمقيد أفضل من المرسل، المقيد هو عقب الصلوات أفضل من المرسل. لماذا؟ قال أنه تابع للصلوات. ما الفائدة في ذلك؟ قال: والتابع يشرف بشرف المتبوع. التابع يشرف بشرف المتبوع، أنت تابع لأحد العلماء فأنت شرفك يأتي من شرف هذا العالم، وأنت تابع لأحد المؤسسات الدينية المحترمة فأنت لك شرف لشرف هذه المؤسسة المحترمة، أنت تابع لمكة المكرمة مولود فيها فأنت مشرف بتبعيتك لمكة أو للمدينة شرفهما الله إلى آخره. فالتابع يشرف بشرف المتبوع، وهو ما لا يكون، وهو أي المرسل، وهو ما لا يكون عقب صلاة، أي ما لا يتقيد بكونه عقب صلاة، فلا ينافي أن التكبير الواقع ليلة عيد الفطر عقب الصلاة مرسل. يعني حتى لو كبرت بعد الصلاة في عيد الفطر، في عيد الفطر يعني بعد صلاة المغرب من آخر ليلة من رمضان، بعد صلاة العشاء، بعد صلاة الفجر، فهذا التكبير يسمى مرسلا رغم أنه بعد الصلاة، لأنه إنما جعل لليلة العيد لا لخصوصية الصلاة. خلاص، فلا ينافي أن التكبير الواقع ليلة عيد الفطر عقب الصلاة مرسل، وأن الواقع ليلة عيد الأضحى عقب الصلاة مرسل ومقيد باعتبارين. فباعتبار كونه الكلام ده على عيد الأضحى، التكبير الواقع عقب الصلاة في عيد الأضحى مرسل ومقيد باعتبارين، حيشرح. فباعتبار كونه في ليلة العيد مرسل، باعتبار كونه في ليلة العيد بالنظر إلى كونه في ليلة العيد مرسل، وباعتبار كونه لأن الشريعة تريدك أن تكبر ليلة العيد، بغض النظر مع الصلاة أو ليس بعد الصلاة. فإذا كبرت حتى ولو كان بعد الصلاة في ليلة العيد فهو مرسل، وباعتبار كونها عقب الصلاة مخير. وبهذا تعلم أن قول الشارح الآتي هو ابن قاسم ولا يسن، ضع بين قوسين قول الشارح، ولا يسن التكبير ليلة عيد الفطر عقب الصلوات، معناه أنه لا يسن من حيث كونه تابعا للصلوات، فلا ينافي أنه يسن من حيث كونه في ليلة العيد، وليس معناه أنه لا يسن التكبير ليلة عيد الفطر عقب الصلاة أصلا كما توهمه بعض ضعفة الطلبة، وهو توهم فاسد. يبقى المسنون في ليلة عيد الفطر هو التكبير المرسل. ماذا تعني بالمرسل؟ يعني الذي لا يتقيد بعقبية الصلاة، يعني لو صليت لا أكبر بعد الصلاة، لا كبر، بس هذا التكبير لا يسمى مقيدا في ليلة عيد الفطر، يسمى مرسلا، لأن المطلوب من شرعا أن تكبر ليلة العيدين مطلقا، سواء صليت وكبرت أو كبرت في الأسواق أو في بيتك أو في أي مكان. فالذي يقع بعد الصلاة عقيد الصلاة في ليلة العيد يسمى مرسلا. ما هو التكبير المقيد الذي يقع في أيام التشريق من عيد الأضحى بعد عيد الأضحى؟ قال ومقيد أي بكونه عقب الصلاة. وبدأ المصنف بالأول أي بالذي هو المرسل، فقال عطف على بدأ ويكبر إلى آخره. قال ويسن رفع الصوت بالتكبير، هذا التكبير مسنون، لك أن تجهر به ولك أن تسر به، والأسن والأفضل الجهر. ويسن رفع الصوت بالتكبير لأن في رفع الصوت إظهار شعار العيد، علة سنية ومندوبية رفع الصوت بالتكبير أن التكبير شعار للعيد، ورفع الصوت يحقق هذا الشعار. لكن المرأة لا ترفع صوتها بحضرة الرجال الأجانب ومثلها الخنثى، استثناء من مسنونية رفع الصوت بالتكبير، وهو أن الخنثى والمرأة إذا كان بين الرجال لا يرفع الصوت. هذا معناه أن لو كانت المرأة بين النساء ترفع صوتها، ولو كانت الخنثى بين النساء أو لو كان الخنثى بين النساء يرفع صوتها، لأنه إما ذكر وإما أنثى، فلو كان ذكرا لا يضره أن يرفع صوتها بين النساء، ولو كان أنثى لا يضرها أن ترفع صوتها بين النساء. ندبا أي تكبيرا مندوبا، كل من ذكر وأنثى وحاضر ومسافر أي وحر وعبد. قال واستثنى من ذلك الحاج، فإنه يلبي إلى أن يتحلل لأنها شعاره ما دام محرما، ثم يكبر بعد تحلله، فلا يكبر في ليلة عيد الأضحى وكذا في ليلة عيد الفطر إن أحرم فيها بالحج. واقتصارهم على ليلة عيد الأضحى للغالب من عدم إحرامه بالحج ليلة عيد الفطر. فقال بقى إيه في هذا الفرع؟ يستثنى مرة أخرى، يستثنى من ذلك الحاج، يستثنى من ذلك، ما هو ذلك؟ يستثنى من ذلك تكبير المرسل، التكبير المرسل ليلة العيد العيدين، يستثنى من ذلك الحاج، فإنه يلبي إلى أن يتحلل. والله يتحلل في قبل الفجر أو بعد الفجر، وقت ما يتحلل خلاص ينتهي من تلبيته، لأن المسنون هنا الآن في حقه الأفضل أن يلبي، فيأتي بالأفضل وهو التلبية في حقه. فإذا تحلل انتهت التلبية، انتهى موطنه وموضع التلبية، فيأتي بقى بالتكبير إن شاء، فإنه يلبي إلى أن يتحلل، لأنها الضمير يعود على التلبية، شعاره ما دام محرما، ثم يكبر بعد تحلله، يعني إن شاء لأنها سنة. إذن تفريعا بقى على هذا، فلا يكبر في ليلة عيد الأضحى كذا في ليلة عيد الفطر إن أحرم فيها بالحج. هل يتصور أن يحرم الحاج ليلة عيد الفطر؟ يتصور ليه بقى؟ قديما كان الناس تحرم المسكين سؤال، السؤال هل يجوز اصلا الاحرام بالحج ليله عيد الفطر؟ عيد الفطر هذا الفرع خطا ولا صح؟ صح مش متصور. ليه لم تنتهي اشهر الحج الذي سيء الاحرام فيه؟ طالما لم تأتي إليه العيد، يعني يوم النحر، يعني يوم بعد مرة أخرى السؤال مرة أخرى يقول: وكذا في ليلة عيد الفطر إن أحرم فيها بالحج، هو ممكن يحرم بالحج ليلة عيد الفطر؟ ليلة شوال وشوال من أول شوال يعتبر أشهر الحج. كلام صحيح 100%، لأن أشهر الحج شوال ذو القعدة العصر الأولى من ذي الحجة، يطلق عليها أشهر تغليبا، وإلا فهي شهران وعشرة أيام. إذا تبدأ بشوال وليلة عيد الفطر هي أول ليلة من ليالي شوال، فإما انتبه يا فطر. وكذا في ليلة عيد الفطر إن أحرم فيها بالحج، واقتصارهم على ليلة عيد الأضحى يعني في المصنفات يقولون في عيد الأضحى لا، وحتى في عيد الفطر يجوز يتصور للغالب. الغالب فعلا أنه يحرم، يكون محرما ليلة عيد الأضحى، لكن عيد الفطر ده بعيد خالص، لكنه موجود فعلا ومتصور، وللغالب من عدم إحرامه بالحج ليلة عيد الفطر. قال: من غروب الشمس. متى يبدأ التكبير؟ قال: من غروب الشمس، أي مبتدئا التكبير من وقت غروب الشمس، من ليلة العيد أي الغروب الكائن في ليلة العيد، فليس فيه تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد. ما هذا الكلام بقى؟ هذا ممنوع، ممنوع أن يتعلق حرف جر بمعنى واحد بمعمول واحد أو بعامل واحد. لا يجوز أن يتعلق أكثر من حرف جر بمعنى واحد بعامل واحد. عندنا حروف الجر تتعلق بالفعل أو مش بالفعل، هذا هو العامل، فلا يتعلق بالعامل الواحد أكثر من حرف جر بمعنى واحد. من ومن، في وفي، على وعلى، إلى وإلى، عن وعن، حرفان بمعنى واحد لا يتعلقان بعامل واحد. هنا ممكن أن يكون ظاهر الكلام ممنوع، يقول يكبر من غروب الشمس من ليلة العيد، من غروب من ليلة، من ومن، من غروب جر ومجرور، من ليلة جر ومجرور، كلاهما يتعلق بإيه؟ يكبر. إذا ده ممنوع، لأن من ومن معناهما واحد، ابتدائية، من ابتدائية ومن ابتدائية بمعنى واحد. لو جعلنا الاثنين متعلقان بيكبر لحصل المحظور، المحظور أن يتعلق أكثر من حرف جر بمعنى واحد بعامل واحد، فهو يريد أن يخرج من هذا المحظور فيقول لا، الجر والمجرور متعلق بيكبر، والجر والمجرور الآخر متعلق بشيء آخر بعامل آخر. ما هو؟ اقرأ معي مرة أخرى: من غروب الشمس، أي مبتدئا التكبير من وقت غروب الشمس، من غروب جر والمجرور متعلق بمبتدئا مش بيكبر. وقوله من ليلة العيد، أي الغروب الكائن في ليلة العيد، إذن يكبر يتعلق بها من ليلة العيد، ومن غروب يتعلق بمبتدئ التكبير. فهنا هرب من المحظور أن يتعلق حرف أو أكثر من حرف جر بمعنى واحد بعامل واحد. قال: ويسن إحياء ليلتي العيد، هذا يسمى استطرادا، لكل شيء في غير محله لسبب. هنا يتكلم الآن على إحياء ليلة العيد، إحياء ليلتي العيد بالعبادة، يعني يسن إحياء ليلتي العيد. لماذا أو ما الدليل على ذلك؟ قال: لي خبر حديث: من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. والمراد إحياؤها بالعبادة فيها، وأقله أقل هذا الإحياء بصلاة العشاء في جماعة، والعزم على صلاة الصبح في جماعة. والمراد بإحياء قلبه ألا يشغله بحب الدنيا، أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، يعني إذا جاءت مصائب جعلت الناس تشتغل بالدنيا وتلتهي بها، والله تعالى من كرمه يحيي قلب عبده هذا بذكره. فالمراد بموت القلوب استغالها بحب الدنيا، المراد بموت القلوب استغالها بحب الدنيا، وهو جسم حي وقلبه ميت لأنه مشغول بحب الدنيا. نعم يا شيخ حسين. ده مش في العيد أصلا، ده مش ليل في العيد. يا أخوانا يا أحبابنا، من أحيا ليلة العيد والصبح دي في نهار العيد، فتح الله عليك وعلى أمك ورحم أباك. من أحيا ليلة العيد كيف تحيي ليلة العيد؟ قال صلي العشاء في جماعة. أقل شيء طبعا إذا صليت القيام وأفطرت هذا أفضل طبعا، وجلست تسبح وتستغفر تستحب هذا أفضل وأفضل، لكن أقل شيء أن تصلي العشاء في جماعة وتنوي أن تصلي الصبح في جماعة. صليت الصبح في جماعة سؤال أعلى لو لم ينوي العشاء في جماعة. نعم لم يصلي العشاء في جماعة، بيقول له أقل من يصلي العشاء في جماعة. الأكثر لا بدل أقل، الأقل أن يصلي العشاء في جماعة ويعزم، بدل أقل كلاهما جزءان من الأقل. الأكثر بقى ألا تنام، تظل مستيقظا تذكر ربك. نعم عشان عيد الفطر يا خاص الحديث يعني؟ لا هي الجنس ليلة عيد جنس، ليلة العيد يعني ليلة عيد الفطر ولا ليلة الأضحى، ليلة جنس. عيد الفطر أي أيوة عيد الأضحى، فألف العيد التي في كلام مصنف الجنس الصادق بعيد الفطر والأضحى، لأن التكبير المرسل مشترك بينهما. اقتصار الشارح على عيد الفطر ليس في محله. الشارح على الهامش قال إيه؟ قال من غروب الشمس من ليلة عيد أي عيد الفطر، اقتصر على عيد الفطر، هذا خطأ، بل هو الفطر والأضحى معا. وأجاب بعضهم بأنه إنما اقتصر على عيد الفطر لأنه المنصوص عليه في القرآن، يعني في قوله تعالى ويتكبر الله على ما هداكم، وغيره بطريق القياس عليه. ويستمر هذا التكبير إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، يستمر إلى آخره. أشار بتقدير ذلك إلى أن قوله إلى أن يدخل إلى آخره متعلق بمحذوف كما هو ظاهر، لأن العبارة تقول ويكبر. مصنف يعني مصنف اللي هو أبو شجاع قال لو ضبط الكلام بين القوسين المتن فقط يقول ويكبر من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. فالشارع حتى يفهم العبارة قال ويستمر هذا التكبير إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. فقال المحشي أشار بتقدير ذلك اللي هو كلمة يستمر يعني إلى أن قوله إلى أن يدخل متعلق بمحذوف كما هو ظاهر، إن هو يستمر هذا التكبير إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. أي ولو تأخر إلى آخر الوقت إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، ولو كان هذا الدخول في آخر الوقت قبل الزوال بقليل يكبر، هذا في حق من صلى جماعة. وأما من صلى منفردا فالعبرة بإحرامه، فإن لم يصلي أصلا فيستمر في حقه إلى الزوال. يبقى لو أنت ستصلي الجماعة العيد جماعة، استمر لك، يشرع لك أن تستمر في التكبير إلى أن يدخل إمامك في الصلاة ولو تأخر. لكن لو أنا سأصلي منفردا، الإمام سيدخل في الصلاة وقت ما يدخل، لكن أنا لا أنوي أن أصلي معه أصلا، سأصلي منفردا، ده التكبير ينتهي بإحرامي لا علاقة لي بإمامي أو بإمام الصلاة. خلاص؟ إذا صليت في جماعة أو يكون كلمة تصلي في الجماعة تكبيرك متعلق بإحرام الإمام، إذا صليت منفردا تكبيرك ينتهي عند إحرام نفسك. فإن لم يصلي أصلا فيستمر في حقه إلى الزوال، ولا يريد أن يصلي صلاة سنة أو لأنه معذور أو لأن فيشرع في حقه التكبير إلى الزوال حتى لو صلى الناس، لو الناس صلوا والإمام صلى لا يشرع في حق هذا الذي يصلي إلى الزوال، يجوز له أن يستمر في التكبير إلى الزوال. لماذا؟ قال لأنه بسبيل من إيقاعه الصلاة في ذلك الوقت، لأنه ربما يقوم فيصلي، وقت الصلاة ممتد إلى الزوال وهو لم يصلي مع الناس ولا ينوي الصلاة، لكنه قد يقوم ويصلي الوقت متاح، فلو أن يكبر إلى أن ينتهي الوقت الذي يمكن أن يصلي فيه وهو الزوال. قال وهذا هو المعتمد. وإن كتب القليوبي أن المراد إلى أول وقت يطلب من الإمام الدخول في الصلاة وإن صلى هو منفردا أو لم يصلي أصلا، وصريح هذا أنه لو فات أول الوقت لا يسمى التكبير، وليس كذلك، بل يكبر إلى إحرام الإمام إن صلى جماعة، أو إحرام نفسه إن صلى فرادى، أو إلى الزوال إن لم يصلي أصلا. لما هو بيعترض على كلام القليوبي والتقرير الذي عرفتموه، وهو أنه يرتبط بإمامه إن كان سيصلي معه، ويرتبط بإحرام نفسه إن صلى فرادى، ويرتبط بالزوال إن لم يصلي أصلا. يعيد يعيد الذي سبق. إذ الكلام مباح إليه فالتكبير أولى، فالتكبير أولى ما يشتغل به. الكلام مباح إليه إلى الزوال، مباح لي أن أتكلم إلى الزوال، وأولى الكلام هو الذكر وهو التكبير، لأن ذكر الله تعالى هو شعار اليوم كده؟ لأنه ذكر الله تعالى وشعار اليوم، لأنه لو التكبير ذكر الله تعالى وشعار اليوم، حتى أنه أولى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة سورة الكهف إذا وافقت ليلة العيد ليلة الجمعة، خلافا لمن ذهب إلى أنه يجمع بين ذلك. إذن أولى شيء أن تفعله في ليلة العيد هو الذكر بالتكبير، حتى لو صادف ليلة العيد ليلة الجمعة، الأفضل في حقك أن تكبر من أن تأتي بالمشروع في عموم ليلة الجمعة من سورة الكهف ومن صلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا يعلمك أن إذا جاء وقت موقت بذكر معين فهو أفضل من غيره، ولو كان في الإطلاق أفضل، يعني القرآن أفضل الذكر على الإطلاق، لكن إذا جاء وقت أذكار الصباح والمساء فأذكار الصباح والمساء أفضل من القرآن حينئذ. أذكار النوم وقت بالنوم فهو أفضل من قراءة القرآن حينئذ، رغم أنها في الإطلاق مفضولة، لكن إذا كانت موقتة بوقت وجاء هذا الوقت فهي أفضل من غيرها، فهو حينئذ أفضل نسبيا، أفضل نسبيا مش إطلاقا. وصلنا إلى للعيد متعلق بالصلاة، إلى أن يدخل الإمام في الصلاة للعيد، في الصلاة للعيد الجر والنون متعلق بالصلاة. وقوله ولا يسن التكبير ليلة عيد الفطر عقب الصلوات، أي لا يسن من حيث كونه مقيدا بالصلاة إذ لا مقيد له، فلا ينافي أنه يسن من حيث كونه مرسلا في ليلة العيد كما مر، ولكن النووي اختار إلى آخره، قال هذا ضعيف، ضعيف إن ضعيف إن إيه؟ إن حمل على أن المراد أنه سن من حيث كونه مقيدا بالصلوات. النووي بيقول إيه؟ النووي في الأذكار اختار أنه سنة، اللي هو تكبير بعد عيد الفطر، بعد الصلاة في عيد الفطر، تكبير بعد صلاة المغرب والعشاء والفجر في ليلة عيد الفطر، اختار أنه سنة. قال إن حملته على أن المراد أنه سنة من حيث كونه مقيدا بالصلوات فهذا ضعيف، لأن المسنون في ليلة عيد الفطر التكبير المرسل، فإن حمل على أنه سنة من حيث كونه مرسلا في ليلة العيد فلا يكون ضعيفا بل يرجع لما قبله، ولا خلاف حينئذ. خلاص. ثم شرع عطف على بدأ، فقال عطف على شرع ويكبر في عيد الأضحى أي برفع صوته برفع صوت أي برفع صوت لأنه شعار تلك الأوقات خلف الصلوات. يؤخذ من تعبيره بخلف الصلوات دون عقبها، لم يقل عقب الصلوات بل قال خلف الصلوات. يؤخذ من ذلك إيه؟ أنه لا يفوت بالتأخير. العقبية معناها فيها التصاق. الشارح لم يقل عقب الصلوات يعني ملتصقة بالصلوات بل قال خلف، والخلفية تعم العقبية العقبية وما بعد ذلك. إذا حتى لو لم تكبر عقب الصلوات ليلة الأضحى ليلة الأضحى وفي أيام التشريق يجوز لك أن تكبر ولو تأخرت. يعني حتى لو صليت في المسجد مثلا ثم ذهبت إلى بيتك ونسيت أنك لم تكبر بعد الصلاة، كبر ولو في بيتك إرجاعا لتكبير الذي خلف الصلوات. هذا كله أخذناه من قوله خلف ولم يقل عقب، التي فيها معنى الالتزام. خلف فيها معنى أبعد من ذلك. قال يؤخذ من تعبيره بخلف الصلوات، ضع خلف الصلوات بين قوسين، دون عقبها أنه لا يفوت بالتأخير، لا يفوت التكبير. المقيد بخلف الصلوات لا يفوت بالتأخير حتى لو تركه ولو عمدا أتى به إن أراد السنة يعني، وإن طال الفصل على المعتمد. لماذا؟ قال لأنه شعار الوقت لا تتم للصلاة، لم ختام الصلاة، ختام الصلاة يفوت بالفصل الكبير، أما هذا التكبير فلا يفوت بالفصل الكبير. قال بخلاف سجود السهو إذا تركه عمدا وكذا سهوا وطال الفصل لا يأتي به. لماذا؟ قال لفوات محله. قال وخرج بالصلوات عقب خلف الصلوات، خرج بالصلوات سجدة التلاوة والشكر فلا يكبر عقبهما، رغم أن لهما أحكام الصلاة، لكنه لما نص على الصلاة قال خلف الصلوات فلا يكون خلف سجدتي التلاوة والشكر. المفروضات ليس بقيد، خلف الصلوات المفروضات نكبر، لا حتى لو كانت غير مفروضة، حتى لو كانت راتبة نكبر، حتى لو كانت نافلة نكبر. قال ليس بخير كما أشار إليه الشارح بقوله وكذا خلف راتبة إلى آخره. من مؤدات وفائتة، سواء كانت فائتة من تلك الأيام أو من غيرها. يعني لو كنت تصلي فائتة من غير تلك الأيام أيضا يسن لك ويشرع لك أن تكبر بعدها. وأما لو فاتته صلاة من تلك الأيام وقضاها في غيرها فلا يكبر، فاته لنسيان أو لنوم أو غير ذلك، عشاء ليلة الأضحى ثم قضاها بعد أيام التشريق، قضى هذه العشاء بعد أيام التشريق لا يكبر بعدها. القضاء يحكي الأداء، يعني القضاء يحكي الأداء، يعني تصليها أربع. يعني التكبير خاص بهذه الأيام بهذه الليالي، وإذا خرج عن هذه الأيام وهذه الليالي فلا تكبير. وأما لو فاتته صلاة من تلك الأيام أي والليالي وقضاها في غيرها فلا يكبر كما في المجموع. قال لأن التكبير شعار الوقت وقد فات فتمحله. وكذا خلف راتبة ونفل مطلق أي وتحية مسجد وسنة وضوء أي صلاة، وصلاة جنازة أي فيكبر خلفها أيضا، من صبح يوم عرفة، كلام على عيد الأضحى، من صبح يوم عرفة ابتداؤه يعني من صبح يوم عرفة من فجره أي من وقت صبح يوم عرفة ولو قبل صلاته، بمجرد طلوع الفجر الصادق من يوم عرفة يشرع التكبير، ويسمى بالتكبير الايه يا جاسوس؟ بمجرد طلوع فجر يوم عرفة يشرع التكبير، تكبير المرسل، تكبير المرسل صح، لان تكبير ليلة العيد مرسل. قال وان لم يصلها، وان لم يصلي الصبح مش كده، ولو قبل صلاته، حتى لو صلى فائتة او غيرها قبلها كبر. طلع الفجر الصادق من يوم عرفة وقبل أن أصلي الفجر صليت فائتة. أنا أنتظر كده الإمام حتى يصلي معه الجماعة، فقمت أصلي فائتة من التي علي، يشرع لي أن أكبر بعد هذه الفائتة أو بعد سنة الفجر. وهذا أولى من قول المحشي البرماوي تبعا للقليوبي، أي عقب صلاته للصبح. لماذا هو أولى؟ لأنه ليس بقيد، ولذلك قال وإن لم يصلي الصبح، فكان الأوفق ببقية كلامه ما قلنا. قال وهذا في غير الحاج، أما هو أي الحاج فلا يكبر إلا إذا تحلل قبل الزوال أو بعده، كما قاله القليوبي تبعا لابن قاسم على ابن حجر. إلى العصر، يبقى يبدأ تكبير الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. إلى العصر أي إلى آخر وقته، مش إلى أول العصر، لا إلى آخر وقت العصر، يعني قبيل الغروب. قال ولو بعد صلاته، يعني صلينا العصر وكبرنا عقب الصلوات اللي هو التكبير المقيد، لا يمكن كمان أن تكبر عقب صلاة صليتها بعد العصر، كصلاة فائتة مثلا، كنت تصلي فائتة بعد عصر يوم التشريق الأخير، يشرع لك التكبير بعدها. قال ولو بعد صلاته، هو عصر آخر يوم التشريق، حتى لو صلى فائدة أو غيرها قبيل الغروب، تحت مسجد مثلا، دخل المسجد ينتظر صلاة المغرب، يكبر بعدها. قال قبيل الغروب كبر، قبيل يعني قبل الغروب بقليل، لأنه لم ينتهي الوقت بعد. فجملة ما يسن التكبير فيه في الأضحى يعني خمسة أيام، واندرج فيها ليلة العيد، فيسن التكبير فيها عقب الصلوات. يبقى معنا خمسة أيام، يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاث أيام التشريق. يبقى جملة التكبير خمسة أيام، واندرج فيها ليلات العيد، فيسن التكبير فيها عقب الصلوات، ويسمى مقيدا من جهة كونه تابعا للصلوات، وإن كان يسمى أيضا مرسلا من جهة كونه واقعا في ليلة العيد. فلو اعتباران كما تقدم خلافا لمن وهم فيه. في سؤال إلى هنا؟ في السؤال. قوله أيام التشريق، أيام التشريق، لماذا سميت أيام التشريق؟ التشريق اللي هو أيام 11 واثنى عشر وثلاثة عشر، يوم النحر يوم عشرة. أيام التشريق الأيام الثلاثة التالية التي فيها أيام المبيت بمنى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. سميت أيام التشريق لماذا؟ قال سميت بذلك لتشريق اللحم فيها. الحديث كانوا يذبحون الأضاحي يا شيخ عبد المنعم يوم النحر يوم عشرة، ويحتاجون أن يأخذوا معهم في طريقهم بقية أيام الحج وفي عودتهم إلى بلادهم، لأن اللحم كثير، فيريدون أن يحتفظوا به، وليس عندهم ثلاجات ولا هذه الأشياء الحديثة التي عندنا الآن. فماذا كانوا يفعلون؟ يقددونها، ينشفونها في شمس مكة المكرمة، في شمس منى شديدة، وفي النهار يضعونها في الشمس فتجف، يتبخر ماؤها فتجف وتصير كأنها محفوظة، كأنها وضعت في الثلاجة وأحسن كان. يأكلون في الطريق ويرجعون ببعضها إلى أهليهم إن أراد الهدايا وغير ذلك. هذا غير الذي يشترط ويجب ذبحه في منى ويوزع على فقراء منى في نوعان من المذبوح، منه ما هو يجب أن يذبح في المكان ويوزع على فقراء المكان، ومنه ما هو زائد يجوز لي أن أذبح أعطي وأخذ، كالأضاحي مثلا، يجوز لي أن أضحي، أنا حاج وأضحي، فيش مانع. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى مع ذبحه الهدي، فلك أن تأخذ معك إلى أهلك، لكن ما كان ممنوعا من أخذه إلى أهلك لا تأخذه، خلاص. قال أيام التشريق سميت بذلك لتشريق اللحم فيها، أي تقديده، يعني وضعه في الشمس لتبخير الماء منه، في منى بالشرقة التي هي الشمس، الشرقة أو الشرقة. الشرقة يجوز فيها إذا رجعت المعجم يقول لك الشرق أي الشمس، والشرق أي الشمس، يعني فيها سكون الراء وفتحها كلاهما بمعنى واحد أي الشمس، الشرقة والشرقة، فسميت أيام التشريق. وقيل غير ذلك، قيل في سبب تسميتها بأيام التشريق غير ذلك.